لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد فيطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، ربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه من نعمة من نعمه عليه أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه فرضاه بها وأوزعه شكره عليها. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله، طالب منه حسن اختياره له. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. هذا السبق شرحه. يقول: فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة وهم مجتهدون في دفعها. لماذا هم أعداء نعم الله؟ لأن أكثر الخلق ينظرون إلى من هو فوقهم ولا ينظرون إلى من هو دونهم، فيزدروا نعمة الله فتحصل ما يذكر من العداوة والضيق بالحال الذي هو عليه، ورؤية أنه محروم وأنه لم يعط شيئا وأن غيره أفضل منه، وييأس فيصيبه من أسباب سلب النعمة ما يؤدي إلى يعني أن تسلب منه بالفعل. لا يشكرون الله عز وجل ولو نظر إلى من هو دونهم ولم ينظروا إلى من هو فوقهم، عظموا نعمة الله وشكروها ورضوا بها وعظموها، فكان ذلك من أعظم أسباب الاستزادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعض يقول لك ده كان بينفي الطموح، لا، الطموح المطلوب هو أن تطمح إلى ما يقربك إلى الله، إلى أن تزداد عبودية لله، وليس الطموح كما عود الناس أن فلان عنده طموح بمعنى يريد أن يرتقي في مراتب الدنيا، وعنده طموح أنه يريد أن يكون فوق الآخرين وأن يكون له من السلطة والجاه والشهرة ما لا يكون عند غيره، وذلك في الحقيقة من أسباب ضرره. حسب المطلوب، الطموح الذي لا يوصل إليه إلا بمعصية الله يكون محرم، وهو جدير بأن يدفع الإنسان إلى عدم شكر نعمة الله. الناس تبقى مثلا أمم وشعوب بكاملها يعني في حال أضيق بكثير مما هم فيه، ثم يتسخطون حتى تحدث يعني لديهم يعني مظاهر السخط والثورة ونحو ذلك، فيحصل بذلك الجوع والخوف وتزول عنهم النعم، نسأل الله العافية. يقول: فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده. إزاي ساع في ردها؟ احتقارها. أنت لما تحتقر نعمة ربنا هذا جدير بأن تحرم منها. أنت ترد نعمة الله حين تحتقرها، حين تتسخطها، حين تقول أني محروم ولست محروما. وكذلك أحيانا البعض يردها تكبرا، وربما لا يثني على الله عز وجل بل يشتكيه إلى الخلق، وبعضهم يصل إلى الإلحاد ويرى أن الله يظلم الناس وأنه يوقع بهم الشرور وهم لا دخل لهم وأنهم مظلومون مع ربهم، ثم بعد ذلك ينكر وجود الله بالكل، لأنه إذا كان الرب يظلمهم ويوقع بهم الشرور ولا دخل لهم، يقول لك شوف الشر اللي موجود في العالم، وربنا قادر أنه ما يخلقه. تبدأ بداية الأمر كده، إزاي في ناس بتقتل؟ إزاي في ناس بتعذب؟ وهو سايبهم ليه بكده؟ وبعدين يقول إيه؟ إذن هو مش موجود. والعياذ بالله. وأحوال كثيرة يعني تتحول الأمور شهود الظلم، مع أن ربنا عافاك من ذلك ويسر لكثير من الناس أن لا يكون مظلوما هذا الظلم الذي يراه غيره في أحوال صعبة، نسأل الله العافية. الواحد لما بيقعد يبص كده على اللي بيحصل في سوريا والناس اللي بتتهجر من بيوتها خلاص تجاوزوا 100,000 في 3-4 أيام، والقصف المستمر وانتهاك الحرمات لأن الدنيا فوضى، وتلاقي اللي مع السلاح هو اللي بيفرض الكلام، وما بالك بل بيفرض انتهاك الأعراض. نسأل الله العفو والعافية. نقول يا رب عافي المسلمين، بلاء والله شديد، ولو احنا وأكثر المسلمين في عافية من ذلك، عندهم بلاء متعدد في حتت كثيرة طبعا، في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي الصين وفي بورما، ومع ذلك أكثر المسلمين في عافية. لا الله أعلم، بس القتل فيها أقل يعني. الفتنة في الدين أعظم شيء. يقول: وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. لأن الظلم يؤدي إلى الحرمان من النعمة، والجهل بما يجب من الشكر يؤدي إلى الحرمان من النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فكانت المرأة تمشي على رأسها المكتب معطف يعني، فلا تتجاوز الحديقة إلا وقد امتلأ المقطف من الايه من الثمار، بس كده مجرد انها تمشي الثمار عمالها من كترها عمالها ايه تقع. ده حتت كتيرة جدا يقول لك اللوز ده والمشمش واقع في الارض كده في بعض البلاد يعني، والمانجا في حتت تانية، وحاجات كتيرة بقى ارزاق يعني الله اعلم بها. قال عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن طاعة الله وأعرضوا عن الإيمان، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط، خمط لا يعني يستساغ يعني ومر وسيء الطعم وسيء الهضم وأسل وشيء من سدر قليل. شجر الطرفاء، الطرفاء ده شجر خشب فقط، بعد ما كان عندهم أشجار مثمرة أصبح عندهم إيه شجر إيه خشب، والحاجة الوحيدة اللي بتطلع شيء من سدر بعد أنواع الثمار بقى إيه بقى النبع البسيط كمان، وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى الظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما أمين. زي أمينة كده، عايز سفر لأي بلد كل شوية في استراحة وفيها مية وأكل وشرب وقضاء حاجة وكل حاجة موجودة. عندنا احنا ممكن تسافر من بلد لبلد وتلاقي الدنيا كلها ايه قرى عامرة مسكونة. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما أمين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. لا احنا عايزين ايه، هو ده بالضبط كده، هو ده عدم شكر نعمة الله. عايزين نسافر في الصحراء بقى كده لوحدنا ويبقاش فيه مش عايزين نشوف حد، باعد بين أسفارنا، تبقى سفر بعيد ونتعب. ربنا أراحكم من ده. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. طائفة راحت، الأوس والخزرج دول أصلهم رجلان بعد سير العالم العالم عملوا إيه سافروا إلى يثرب، هو دول نسلهم كان الأوس والخزرج. حكمة ربنا البالغة، عشان كده الإيمان يمان والحكمة يمان، لأن الأوس والخزرج أصلا منين؟ من اليمن، أجدادهم من اليمن هاجروا مع إيه مع سيل العالم، بعد سيل العالم، السيل العالم يعني السيل العالم. وناس راحوا أجزاء أخرى من اليمن وعدن وغيرها، تفرقوا شذر مذر بعد ما كانت سبق مملكة عامرة، تفرقت سنوات طويلة أو عقود من الزمان. وقال وهل نجازي إلا الكفور، قال سبحانه وتعالى وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال ابن القيم قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان الله، الأمة الإسلامية في عز وكرامة ويعني قوة كبرى في العالم، ثم ظلوا يتناحرون ويتقاتلون ويسفك بعضهم دماء بعض حتى سلط الله عليهم عدوه، فأخذوا ما في أيديهم. في يوم الليان يقول لك إيه، أمريكا هاجر منها 100,000 من أجل الفقر. اليونان كانوا اليونان اللي يسمون جريك يجوا يسكنوا هنا في اسكندرية، ها؟ اللي أنا بتكلم على زمان كانوا يجوا يهاجروا لفين؟ للبلاد الجميلة. مصر كان بتقرض أمريكا، وكان الرئيس الأمريكي أظن يجي للملك فاروق ويدي ويطلب منه إيه؟ قرض، ها؟ وإنجلترا فعلا. فالناس فضلت تخرب على نفسها، ها؟ ثم بعد ذلك وصل الحال إلى ما ترون، نسأل الله العفو والعافية. كل ذلك بمخالفة الشريعة، نساؤهم كانت في ستر وعافية فطلبوا التبرج وكشف العورات، وصار التمدح الآن بمن تكشف عورتها أكثر والعياذ بالله، يعني شيء فظيع يستجلب الخراب. سبحان الله، ربنا جعلهم في عافية، وبعد ذلك يستوردون من تكشف عورتها عندهم لتعلمهم كيفية الفساد، أشياء فظيعة. يعني فعلا والله هذه يعني الناس في نعمة ومع ذلك يطلبون البلاء، يطلبون أن يعني كيف تزول هذه النعم. غيروا ما بأنفسهم، توقعوا جزما ويقينا ماذا يفعل الله به. حكمته عز وجل بالغة وحكمه عادل، لن لا يدور سبحانه وتعالى. إذا غيروا ما بهم من طاعة الله غير الله ما بهم من النعم. الكفار دول ربنا أولا حياتهم حياة معذبة رغم كثرة ما بأيديهم، ثم هم ممن يملي الله عز وجل لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهم كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللي عايز يشوف يشوف الأمم اللي كانت ملكها من أقوى ما يمكن، اليونان، وعاشوا كم سنة، قرون، عشان الناس بتبقى ايه. أوروبا دي ما كملتش في نهضتها لغايه دلوقتي حوالي 4 قرون، لا أقل، ها، من 1700 مع الثورة الصناعية لما بدأوا يعملوا تقدم. لا ده كان ده كماش 100 سنة، بس هما انا اقصد بس كانوا بيتقدموا يعني ايه تدريجيا يعني. يعني اما تسلطهم على العالم واستعمارهم للعالم، يعني اكثر دول العالم انها احتلت من قبلهم، ما كملش من اوائل اول حملة الفرنسية 1800، 200 سنة 300 سنة. طب شوفوا اللي قبل كده، ده عاشوا قرون طويلة، الاسكندر المقدوني على كل اليونان عاشوا مدة طويلة، وجد بعدهم دولة ايه الرومان، والرومان برضو كان ملكهم لغاية عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرومان دول من عهد المسيح لغاية عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما بدأ ملكهم يتضعضع، والمملكة فضلت موجودة لحد ما سقطت قسطنطينية سنة كام 850. يعني ملكهم تضعضع في الشام وما فوقها يعني اجزاء كتيرة، ولكن هم موجودين من ايام عهد المسيح. يعني عادوا كام بقى، شو هم النصارى بيعتقدوا ان المسيح صلوا في عهد بيلاطس الروماني، وان قيصر ده كان موجود في عهد ايه، يعني المملكة الرومانية عاد مدة طويلة ثم ذهبت بالكلية، لم تصبح الا اثار احاديث. فالناس مستعجلة على اوروبا، الاتحاد السوفيتي ده كان دولة شكلها ايه، خبر ابيض، كانت ماسكة من اقصى الشرق سيبيريا وكده لحد وسط اوروبا، اكبر دولة في العالم مساحة، وكل ممالك اسيا الاسلامية تحت سلطانها، ثم زالت. وصحيح روسيا حلت محلها جزئيا، ولكن هي ايضا الى ذلك بإذن الله تعالى. فالناس بتقول، حدش يقول لي طب ما الكفار عندهم، ما انت تطعن من الامم السابقة. سيدنا نوح قعدوا كم سنة بقى، 1050 سنة. على فكرة دي السنة اللي هو لبث فيه نوح عليه السلام داعين الى الله، ولقد قبل كده كانوا ايه، كانوا 20 سنين، مش كده، يعني ازمنة ود وسواع ويغوث ويوقع مصر، اللي بدأ بعدهم تبدل النعمة حيث كانت التوحيد والشريعة، ثم بدلوا بحصول البدع مع بقاء التوحيد، ثم أشركوا بالله فأرسل الله منهم. يعني قوم نوح فضلوا مدة طويلة جدا، فلا تتعجبوا أن كثيرا من الدول لو بقيت 1000 عام لكان ذلك في عمر الأمم أمرا معتادا، إلى أن يأتيهم عذاب الله ويتفرقوا شذر مذر. ولذلك مع أنهم في ملكهم معذبون، الفراعنة قعدوا آلاف السنين ثم أزال الله ملكهم تماما، الفراعنه النهارده عباره عن ايه؟ اثار فقط وكنوز مدفونه انت اللي عايز تطلع عشان ايه؟ لكن حد يقول مين الفراعنه اين ملكهم؟ الاسره الكام دلوقتي مثلا؟ ولا لهم. ومنذ يعني الرومان اليونان ثم الرومان اخذوا منهم مصر، ثم جاء المسلمون، فالى يومنا هذا يعني المسلمون مستقرون في هذه البلاد. الحمد لله. الحمد لله، يا رب احفظهم. يقول فليس، وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني ازاي بيستجلب حرمان، يستجلب العذاب حتى وهو يعني مبسوط في النعم، يعني في لذات مش عاجباه، يعمل ايه؟ عشان كده تلاقي المخدرات في العالم كله، نسب المخدرات في والخمر في العالم كله. طب لو هم مبسوطين وسعداء عايزين ليه يعيشوا في الخيال؟ ليه يشربوا الخمر عشان يغيبوا عن العقل؟ فلو انا متلذذ بالعيشه يبقى انا عايز افضل عايش عشان ايه؟ عاقل، علشان افضل حاسس باللذه. اه بالظبط. لكن انت ليه بتعمل بتشرب خمره؟ الخمره دي عندهم زي الميه، يشربوا ليه يعني يوم الاجازه عشان يزودوا خالص عشان يبقوا طينه، لكن غير كده والعياذ بالله على طول ايه؟ يشربوا خمره يوميا. طب ليه؟ ما انتوا مبسوطين. الحشيش في العالم كله ايه؟ تجاره رائجه ولا غير رائجه؟ رائجه نمره واحد. الاخوه في في في في, في قافله دعويه في العصافره سنه 45 الجمعه اللي فاتت، الاخوه بيقولوا لي الشباب اللي ما بيرضاش يجي المسجد معاهم يتعلل بايه؟ بانهم شاربين. نسبه قد ايه يا عبد الحليم؟ 70% من الناس. انت كنت كاتبها امبارح 90%. 90% اقول دي مبالغه. 90% ان الناس بتتعلل بانها شرب حشيش بانها ايه؟ يعني ما بيش صلي عشان كده. يقولوا ما انت فايق اهو. يقولوا لا برضه. اللي جانب كده ولد نصراني. العجيب يعني سبحان الله. يقول لك ايه؟ واحد ده ربنا تاب عليه. كان بيشرب بيشم هروين ودلوقتي الحمد لله بيشرب حشيش بس. قلت له اللي بيشرب سجاير بقى ولي من اولياء الله الصالحين بقى على كده يعني على مقياسكم ده. شوفوا النعم يعني. طب انتوا مبسوطين، انتوا بتغيبوا عن الوعي ليه؟ اوروبا بقى ليل ونهار في كده، وامريكا وكل البلاد دي فودكا عند الروس لا يستغنون عنها اطلاقا. طب هم سعداء ليه بيشربوا خمر؟ بتسقط احداث ازاي؟ الفودكا دي بينسوها، بتدور المخ، بتدمر خلايا المخ. اعوذ بالله. فليس للنعم اعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرحه في النار. فعدوه يطرح النار في نعمه، فعدوه بيولع النار، بيولع نار في النعم عشان تتحرق النعم دي، وهو ينفخ فيها والعياذ بالله. فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار. أقصى حاجة عنده يعاتب القدر. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. والله اللي حصل امبارح في لبنان ده من آيات ربنا. حرائق تكاد يقولوا، بيقول كلهم بيقولوا لبنان تحترق. 118 نقطة حريق، نقطة اشتعال 118 مرة واحدة كده، بيقولوا بسوجة موجة حر. طب ما الحر بيجي طول عمره. سبحان الله، آية من آيات الله. وبعدين نزل مطر بعد ما أظن فشلوا هم خالص في العلاج. ما يومين ونزل مطر في الاخر. قدرة ربنا سبحانه وتعالى اللي ينسبها للعذراء ويقول لك يا عذراء انقذينا يا عذراء، وناس تقول يا رب شوف الشرك بالله كتير والعياذ بالله. وبعدين يعني طب المهم الناس تشوف بقى الفسوق والفجور، يتقوا الله سبحانه وتعالى عشان نعم الكثيره اللي الناس فيها. احنا في نعم والله العظيم لا يحصيها الا الله. قريه من القرى فين، في الفيوم في شكل ولا في الشرقيه، حاجه عجيبه حصلت فيها جدا. البنات كلهم يرموا نفسهم في الترعه، يطلعوا بالليل ويرموا نفسهم في الترعه، حد عامل سحر وراحوا الساحر ومش عارف ايه. وبعدين الحمد لله تبارك وتعالى الاخوه وصلوا لهم اول امبارح عشان يقطعوا اتفاقهم مع الساحر اللي هو بيقول لهم ان في عمل وهنعمله ازاي وهنتقرب الى الجن ازاي عشان. لكن حاجه عجيبه جدا، البنات فره واحده كده يقولوا كلهم، البنات الصغيرات السن يعني العذراوات اللي هم في سن المراهقه، وصلوا رايحين نفسهم في الترعه. سبحانك ربي ازاي الحاجات دي بتحصل كده ونحن في عافيه الحمد لله، عيالنا ما بناتنا ما يبوش نفسهم في الترع ولا ان الدنيا بتولع علينا. ربنا يستر يا رب، يا رب استر يا رب، مع ان الذنوب هي سبب كل هذه البلايا والبعد عن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ساعتين بالليل ولع ناس طبعا عملهم قد ايه هذا طبعا عملهم الله الحمد لله سن شغال طبعا ظلمة والناس هياج بس الحمد لله ما حدش الحمد لله رب العالمين الحمد لله. في حتت في قرى في الشرقية والاخوة هم اللي بيحدثون يعني ان يبصوا يلاقوا بيوت كثيرة يتولع فيها النار من السبب، لا يدرون ما السبب، وبيوت كثيرة تحرق ويجروا يطفوا النار وناس تطفى النار بالجهود وتولع في حتة تانية وتولع في حتة تانية. سبحان الله، وما سلط الله الشياطين الا بذنوب من العباد، فكم من نعم الله علينا ونحن يعني لا نشكرها. اللهم اغفرنا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء. قال فصل: من اعز انواع المعرفه معرفه الرب سبحانه بالجمال. اعزها يعني قليله، اللي يعرف ربنا انه جميل. اولا طبعا لان في طوائف كثيره جدا من المتكلمين أغلقوا هذا الباب وقالوا أن هذا ليس من صفات الله، لأن هذا ليس صفة كمال. عندهم الصفات السبعة فقط: العلم، الحياة، القدرة والإرادة والكلام، والسمع والبصر. أما الجمال فعندهم لابد أن يؤول، لأن هذا من صفات المخلوقين، وهذا كله من الضلال. يقول عشان كده يقول ده من اعز انواع الايه المعرفه، ان الانسان يتفكر في جمال الله عز وجل، وهي معرفه خواص الخلق كلهم عرفه بصفه من صفاته، واتمهم معرفه من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته، وجماله ليس كجمال المخلوقين، ولكن يستدل بجمال ما خلق سبحانه وتعالى على استحقاقه عز وجل لأكمل معاني الجمال. لأنه لولا أنه جميل سبحانه وتعالى يعرف الجمال لأنه متصف به لما خلق الأشياء الجميلة التي في العالم والألوان الباهرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن سدرة المنتهى: فغشيها ألوان ما لا أستطيع أن أصفها من حسنها. قال: ما أدري ما هي. لا يستطيع صلى الله عليه وسلم من جمالها أن يصفها سدرة المنتهى. قال: وإذا وغشيها فراش من ذهب. احنا عندنا الفراش بتاعنا منين؟ التراب. وتلاقي الفراشة ألوانها ايه؟ رائعة جدا وعجيبة لو اتطحنت الفراشة في دقيقة واحدة تلاقيها شوية ايه تراب، الجناح بتاعها خصوصا كده اصباغ عجيبة لازقة ازاي كده تزول بسرعة مع التراب. فده فراش من طين، فما اما اذا كان فراش من ذهب، الذهب لوحده اصلا له ايه جمال وبريق، فهذا فراش من ذهب والوان عجيبة ليس لها نظير. ده وبعدين في الجنة بقى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة ونسبت جمال الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته أنواره ما انتهى إليه بصره من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.